بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا عند قوله جل وعلا: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. قوله سبحانه لما ذكر عدة أصحاب النار الذين هم خزنة في النار وأنهم 19، قال سبحانه: وما جعلنا عدتهم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي أن خزنة النار هم ملائكة، بين الله وصفهم: عليها ملائكة غلاظ شداد، فبين وصفهم أنهم ملائكة غلاظ شداد أقوياء. فسخر سادة قريش مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو جهل وقال: يزعم محمد أنكم تبعثون، وأن هناك نار وأن عليها 19، من يكفني إياهم؟ ثم قال: ألا 10 ينتدبون لكل واحد؟ ويقال إن ابن الأشدين واسمه كلده الجمحي من قريش كان رجلا قويا، حتى إنه كان يركب على الثور ذكر البقر ثم يشدونه ليطرحونه فلا يستطيعون، يتمزق جلد هذا الثور وهو لم يتزعزع. فقال: أنا أكفيكم 17. وفي بعض الآثار أنه قال: أكفيكم بساعد الأيمن 10 وبساعد الأيسر 9. فقال الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة غلاظ شداد أقوياء، لم يكونوا من جنس الآدميين ولا من جنس الجن حتى تدخلهم الرحمة، وإنما خلقهم الله وفي طبعهم الغلظة والشدة التي لا تدخلها الرحمة على الكافرين والعصاة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، أي اختبار وابتلاء لكفار قريش ولمن بعدهم. هنا ما يسمع هذا الخبر إما أن يؤمن وإما أن يكفر. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي الأصل أنها اختبار لكفار قريش ولليهود والنصارى في ذلك الوقت. فأخبر الله جل وعلا أن أهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بالعدة، ووافق ما أخبرهم ما في كتبهم. ولهذا قال: يستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي أن محمدا عليه الصلاة والسلام جاء بالحق، فحينئذ يجب عليهم أن يؤمنوا به. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، حينما يعلمون حقيقة أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما في الكتب السابقة. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، أي لا يشك ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والمؤمنون، أي لا يدخلهم شك حينما يعلمون ويزداد اليقين بموافقة أن ما في كتاب الله جل وعلا مصدق للكتب السابقة. لهذا وصفه الله بأنه مهيمن وأنه مصدق لما بين يديه. وليقول هنا اللام لام تعليل، وليقول الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق وريب. وإن كانت هذه السورة مكية إلا أنها باعتبار ما سيكون من الشك الذي سيحصل من المنافقين، وإلا فالمعنى وهذا هو قول جمهور المفسرين، وإن لم يكن الأمر كذلك فالمراد به الشك والريب، لأن المرض يطلق على مرض القلوب الذي هو الشك والارتياب. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون أي من كفار قريش وأمثالهم ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي الذي هو عدة خزنة جهنم. كذا قال الله جل وعلا كذلك يضل الله من يشاء بحكمته بعد أن بين الحق، فإن التوفيق ودلالة دلالة الإلهام بيد الله جل وعلا، يعطيها من يشاء لحكمة، فيضل الله جل وعلا بعدله ويهدي بعدله وبحكمته. ولهذا قال كذلك يضل الله من يشاء، مثل كفار قريش والمنافقين، ولا عذر لهم في ذلك لأن الله قد بين لهم الحق ودلهم عليه وهداهم إليه هداية إرشاد عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويهدي من يشاء المؤمنون. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هنا ما نافية أي لا يعلم جنود ربك إلا هو، أي أن هذا العدد لا يؤمي إلى أن الملائكة هم هذا العدد كما قلنا بالأمس. ولهذا قال الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك أي من الملائكة وغيرهم من حيث الكيف ومن حيث الكم ومن حيث القوة إلا الله جل وعلا. ولهذا في الصحيح أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع قدم إلا وملك ساجد أو ملك راكع، والأحاديث في هذا كثيرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وهذا دليل على أن هناك جندا من الملائكة ومن غيرهم لا يعلمهم إلا الله، وقد أعلمنا ببعض أخبارهم وببعض صفاتهم في كتابه. وما هي أي النار إلا ذكرى للبشر ليتعظوا ويرتدعوا عن مخالفة القرآن ومخالفة ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله جل وعلا كلا، ردع وزجر لأولئك الكفار ونفي ما اعتقدوه. ثم أقسم الله جل وعلا بمخلوقاته، والله جل وعلا له أن يقسم بما يشاء لا للتعظيم وإنما ليدل على تعظيمه هو بإشارته إلى ما خلق أو بعض مخلوقاته من المخلوقات العظام في نظر الناس. ولهذا قال كلا والقمر الذي هو السراج المنير يضيء ويختلف من صفة إلى صفة، كما قال الله جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي حتى كان كعذق النخل يبدأ كبيرا، يبدأ في أول الشهر صغيرا ثم يستتم في وسط الشهر قمرا منيرا ثم يضعف حتى يعود كالعرجون القديم. كلا والقمر والليل إذ أدبر أي تولى وانصرم. والصبح إذا أسفر أي أضاء، لأن الإسفار هو الإضاءة، وأسفر الإنسان أسفر وجه الإنسان أي أضاء. وأصل مادة الكلمة من الكشف، ولهذا يقال للمرأة إذا كشفت الحجاب أنها سافر، ومعنى أسفر أي أضاء كما قال الله جل وعلا والصبح إذا تنفس. إنها لإحدى الكبر، أي إن هذه النار لإحدى الكبر أي العظائم، عظيمة في وصفها، عظيمة في عذابها. فالكبر هنا أي العظيمة القبيحة التي قد بلغت في القبح غايته. نذيرا للبشر أي أنها بين الله وصفها إنذارا للبشر ليؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويستقيموا على الطريقة التي جاء بها. نذيرا للبشر، ثم قال الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذا الأسلوب أسلوب تهديد، أي أن الله بين الحق وبين جزاء من اتبع الحق ومن خالفه، فحينئذ من شاء منكم أن يتقدم بالطاعة والإيمان فله هذا الجزاء، ومن شاء أن يتأخر عن الطاعة وعن الإيمان فإن جزاءه هذه النار. فالأمر ليس للاختيار وإنما للتهديد، مثل ما يقال إن معي من القدرة كذا وكذا فإن شئت أطيعني وإن شئت فبخلاف ذلك. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مخلوقة بما كسبت أي عملت رهينة أي محبوسة ومرهونة بعملها يوم القيامة، ولكن استثنى الله جل وعلا أصحاب اليمين وهم الموحدون المؤمنون، فإنهم من ارتهنوا بعملهم من حيث الذنوب المعاصي إما أن يغفرها الله جل وعلا وإما أن يمحص ذنوب أهلها بعرصات يوم القيامة وبدار البرزخ، وإما أن يدخل النار تهذيبا ثم لا يخلد فيها. أما أهل الكفر والشرك فإنهم مرهونون بعملهم خالدين في النار مخلدين، ولهذا قال الله جل وعلا إلا أصحاب اليمين في جنات، أي جنان الخلد التي وصفها الله بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في جنات يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا ويتساءلون، والحال أنهم يسألون أهل النار على كيفية يعلمها الله جل وعلا، يسألون عن المجرمين، والإجرام هنا عن المراد به الكفر لأنه يطلق ويراد به الإجرام الكامل الذي هو الكفر كالظلم. عن المجرمين ما سلككم أي ما أدخلكم في سقر أي في النار، كما أسلفنا بالأمس أن من أسماء النار سقر. قالوا لم نكن من المصلين، بينوا أنهم لم يكونوا موحدين، وإنما أشار إلى أعظم الأعمال التي هي من أبرز صفات الموحدين المؤمنين، وهي الحق الذي لله جل وعلا المتمحض وهو العبادة الخالصة وهي الصلاة، والحق الذي يجمع حق الله جل وعلا وحق عباده. الأول لم نكن من المصلين أي الصلاة الواجبة، ولم نكن نطعم المسكين، هذا هو الثاني الذي به حق الله جل وعلا وحق الخلق. ولهذا قال ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، أي نتحدث الباطل، كما كان أبو جهل وأمثاله من الكفار حينما يتحدثون، ومنهم الوليد بن المغيرة الذي ذكر الله حاله في أول السورة. وكنا نكذب بيوم الدين، الدين هو الجزاء وهو يوم القيامة، وهذا الذي كان كفار قريش يكفرون به ولم يؤمنوا به، وقد لون الله جل وعلا لهم أساليب البيان والإقناع والحجة والبرهان لتقرير عقيدة البعث، ومع هذا أنكروا ذلك جملة وتفصيلا حتى أتانا اليقين. اليقين هنا المراد به الموت، لأن اليقين في القرآن يطلق ويراد به إطلاقات، منها الموت كما في هذه الآية وكما في قوله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مضعون وأما عثمان فقد أتاه اليقين. قال الله جل وعلا عن حالهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي أن هؤلاء الذين ماتوا على الكفر وعلى الإشراك ولم يوحدوا الله جل وعلا، فإن الشفاعة سواء شفاعة الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين لا تنفع المشركين. ولهذا من شروط الشفاعة أن يكون المشفوع له موحدا، أن يرضى الله عنه، والله جل وعلا لا يرضى إلا عن الموحدين، ولا يستثنى من ذلك إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لتخفيف العذاب عنه، فهو في مرحاض يغلى ما تحت رجليه، يغلي رأسه مما تحت رجليه كما جاء في الحديث. ثم قال الله جل وعلا فما لهم، أي كفار قريش وأمثالهم، عن التذكرة التي هي هذا القرآن، معرضين أي مستكبرين جاحدين مدبرين، كأنهم حمر، أي المراد به حمار الوحش حينما يرى أسدا فيفر منه، ولهذا قال كأنهم حمر مستنفرة، أي قد فرت مما رأت، فرت من قسورة. قسورة هو الأسد في لغة الأحباش، وقال بعض المفسرين أن المراد بالقسورة يطلق على الصيادين الأقوياء، والمعنى لا يختلف، فإن حمار الوحش إذا رأى صيادا فإنه يفر منه، وهكذا إذا رأى الأسد. ولكن المشهور أن القسورة هي الأسد في لغة الحبش، وقد أصبحت عربية، انتقلت من هذه اللغة إلى اللغة العربية بالانتقال، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم من المفسرين والأصوليين أن القرآن ليس فيه كلمات ولا حروف غير عربية، وإنما أصبحت بالانتقال عربية. بل يريد كل امرئ منهم، أي من كفار قريش ومنهم أبو جهل، أن يؤتى صحفا منشرة منشورة بيده، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يريدون أن كل واحد ينزل عليه من السماء كتاب من الله جل وعلا فيه إلى فلان بن فلان آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حكمة الله جل وعلا تأبى ذلك. كلا، لأنه لو كان الأمر لا أصبح العذاب معجلا ولم يبقى الإيمان بالغيب،